قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتابه الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. هذا الباب عرض رحمه الله لبيان أن الوضوء لا ينفقد بمجرد الإغماء الخفيف الذي لا يذهب معه الإحساس والشعور. الإغماء الخفيف لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء الغش المثقل أو الإغماء الشديد أو الثقيل الذي يذهب معه الإحساس أو الشعور أغمي عليه فقد الوعي فلم يدري ما يحصل حوله هذا ينتقض الوضوء. الوضوء ينتقض إن حصل ذلك معه في الصلاة فعليه أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة وإن حصل معه ذلك قبل أن يصلي فنقول له اذهب فتوضأ. لكن إن حصل له إغماء خفيف إعياء خفيف فهذا لا يؤثر في الوضوء كحكم النوم الخفيف كما مر معنا وذكرنا هذه المسألة. النوم الخفيف الذي لا يذهب معه الشعور أو الإحساس بما يدور حول الإنسان فهذا أيضا لا ينقض الوضوء ولا يجب فيه الوضوء. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس الأصبحي عن خاله الإمام مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن امرأته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابنة عمه وكانت تكبره بثلاث عشرة سنة وهذا من رواية الأقران لأنها قرينة له ومن رواية الرجال عن النساء عن جدتها أسماء جدتها وجدة هشام أيضا عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي يعني عائشة فقلت ما للناس لأن صلاة الكسوف أو الخسوف تأتي على غير وقت صلاة فجاءت ووجدت المسجد قد امتلأ بالناس الرجال في الأمام والنساء في الخلف وكانت عائشة معهم رضي الله عنها فقالت ما شأن الناس لماذا يصلون في هذا الوقت الذي ليس فيه صلاة وهي تصلي رضي الله عنها أشارت بيدها إلى السماء يعني انظري فنظرت فقالت آية فأشارت برأسها أي نعم. وهذا الحديث مر معنا إذا تذكرون في كتاب العلم في باب إجابة الفتية بإشارة اليد أو الرأس، وتكلمنا عن هذا الحديث، والشاهد منه أنها رضي الله عنها قالت: فقمت حتى تجلى، يعني قمت دخلت الصلاة معهم حتى غشيها إغماء، يعني أصابها نوع إغماء خفيف لا يزول معه كما قلنا الشعور، وهذا لم ينتقض الوضوء. فماذا فعلت؟ قالت: حتى تجلاني الغش، يعني الخفيف، بسبب التعب من شدة الوقوف الطويل ومن شدة الفزع وهول الموقف، والشمس قد تغيرت عن سنتها إلى غير ذلك من هذه الأهوال، فحصل لها ما حصل. وقالت: وجعلت أصب فوق رأسي ماء، يعني لكي تدفع عنها ما وقع بها، ولم يكن شديدا بدليل أنها كانت واعية وسكبت الماء فوق رأسها ليذهب عنها ذلك. الشاهد أنها ما يعني خرجت من الصلاة ولم ينتقض وضوءها ولم تذهب وتتوضأ، وهذا هو الشاهد أنه لم ينتقض الوضوء بسبب الغشي الخفيف مثل النوم الخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يرى ذلك ويقره، يرى ما صنعت عائشة لأنه في صلاته صلى الله عليه وسلم يرى ما خلفه، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، هو يصلي ولكن يرى خلفه، فرأى ما صنعت عائشة ولم ينكر عليها أنها أومأت وأشارت بيدها في الصلاة وبرأسها كذلك، فهذا يدل على جواز الإشارة في الصلاة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. الإنسان يشير أحيانا، مثلا أنت تصلي وشخص يبحث عن شيء مهم أو نحو ذلك وأنت تراه، فتشير أنه مثلا هنا أو هناك أو نحو ذلك، أو قد تضطر إلى فتح باب، أو أنك تأخذ مثلا إذا وجدت صبي يريد أن يقع في سوء ونحو ذلك فتمشي وتأخذه وتحتضنه، هذا كله من الحركات المعفو عنها الجائزة لأنها لحاجة ولضرورة، فلا بأس بها ولا تبطل الصلاة. ورأى أيضا عليه الصلاة والسلام ما صنعت أختها أسماء وما حصل لها من الغش الخفيف وأن صبت على رأسها، وأقر على ذلك عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى من الصلاة، حمد الله وأثنى عليه. فصلاة الكسوف أو الكسوف أول شيء ماذا نبدأ به؟ الصلاة. والصلاة كما بيناها فيما مضى أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ويقرأ قراءة طويلة في الركوع الأول أو قبل الركوع الأول، ثم يركع يعني نحو يعني يطيل في ركوعه نحو قراءته، ثم يقوم بعد الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده يقرأ مرة أخرى قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع قريبا من قراءته أو من قيامه، ثم كذلك يسجد قريب من يعني من قيامه أو من ركوعه، وهكذا يصنع في الركعة الثانية، وتكون الركعة الثانية أخف من الأولى. فلما ينتهي، وكان عليه السلام يبقى في الصلاة حتى يذهب ما حصل بالشمس من الخسوف حتى يتجلى الأمر، قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي في مقام هذا وهو يصلي حتى رأى الجنة والنار. والحديث له قصة أخرى وله يعني سياق آخر طويل، وأنه رأى عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، وهذا يدل على أنهما ماذا؟ موجودتان الآن، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، بخلاف من يقول أنهما ستوجدان يوم القيامة، وأن الجنة غير موجودة الآن أو النار غير موجودة الآن، هذا باطل والنصوص ترد على ذلك. قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة أو قريبا من فتنة الدجال. أوحي إلي عليه الصلاة والسلام، يقول قد أوحي إلي، جاءني الوحي من الله سبحانه وتعالى على أنه ستفتنون في القبور، وهذا تأكيد لإثبات الحياة البرزخية وإثبات فتنة القبر والسؤال والامتحان، وإما بعد ذلك نعيم وإما عذاب. أوحي إلي النبي عليه الصلاة والسلام، هنا في صحيح البخاري ومسلم وبالكتب كلها فيها التصريح في إثبات عذاب القبر. ثم يأتي من يأتي من الأحزاب الضالة الجاهلة المنحرفة ويقولون نصدق ولا نؤمن، أو يقولون يعني ليس يعني يكون هيئته كأنه يحلم في النوم ونحو ذلك، وما وليس هو يعني هي فتنة حقيقية أو حياة حقيقية خاصة يعني ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، ثم قال مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هل يدل على أن الفتنة شديدة؟ وشبهها وأنها قريبة من فتنة المسيح الدجال، وأن الإنسان يسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. شرح ما يحصل في فتنة القبر، وأن ما هو حال الموقن المؤمن، وما هو حال المرتاب، وكيف يجيب المؤمن الموقن، وكيف يجيب المرتاب، تفصيل دقيق لما يكون في الحياة البرزخية وفتنة القبر. ثم يأتي هؤلاء ويقولون نصدق ولا نؤمن، أو لا نؤمن بعذاب القبر، أو هذه تخيلات أو غير ذلك، نعوذ بالله من الضلال والهوى، نسأل الله العافية والسلام. قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة وشر فتنة المسيح الدجال. يعلمهم ويؤكد عليه على تعليمهم، لأن يقول هذا الدعاء في آخر صلاته، في آخر الصلاة بعد التشهد، هذا كله تأكيد على إثبات العذاب، على إثبات فتنة القبر والحياة البرزخية، وما يعني يعني يقول الأمر الإنسان بعدما يموت سيفتحن ويفتتن في قبره. فالموقن كما قال: أما المؤمن أو الموقن فيقول لما يسأل عن النبي عليه السلام: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. وهذا هو التثبيت الذي يحصل له من الله سبحانه وتعالى. وهل هذه الإجابة تكون هكذا لمجرد حفظه لها؟ لا، هذه تكون بحسب ماذا؟ اتباعه والتزامه لدين الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يأتي الاتباع والالتزام بالدين؟ هكذا بالتمني، ويقوم ويستيقظ يجد نفسه متبع، ولا يأتي بالعلم والتعلم ومجاهدة النفس، يأتي بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب العلم وإخلاص النية إلا غير ذلك، بالجهاد والمصابرة في طلب العلم لكي يكون أو يحصل أو يرتقي إلى درجة الموقن المؤمن. هنا يحصل له الثبات، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. وأما المرتاب فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت هذا مؤمنا. نم صالحا ليس يعني أنه ينام وما يعيش الحياة البرزخية، يعني اهنا كما يهنا النائم في نومه، ويفتح له من باب من الجنة فيأتيه من يعني نعيمها. وأما المرتاب فيقول: لا أدري أي ذلك. نعم قال، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. المرتاب المنافق، ويدخل في ذلك من يرتابون في إثبات عذاب القبر، له نصيب من ذلك، شاكون مرتابون لا يدري، يقول كما كان يملى عليه من حزبه أو جماعته أو مشايخ الضلال، أملي عليه لأنه ما في عذاب قبر، فيقول كما يقول هؤلاء، ولم يسأل ولم يتحرى. والنصوص أمامه واضحة من الكتاب والسنة: لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ونسأل الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الغش الخفيف مثل النوم الخفيف لا يؤثر في الوضوء. نعم.